إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1441 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع الخطبة 53 بعد 109 بفضل الله تعالى. اليوم إن شاء الله سنعلق نتكلم عن هذه الانتخابات التي في الجزائر، في بريطانيا، ولها أهمية عندنا، وأيضا التظاهرات التي في العراق، وما يدور في ما يحاك في العالم الإسلامي من مؤامرات ومصائب وكوارث. سنحاول أن نعلق الصراع الذي بين تركيا وما حلف السيسي مع هؤلاء مع حفتر، ويعني سنعلق سريعا على مثل هذه الأشياء. ولكن كل ما يحدث الآن، الناس طبعا حتى تفهم هذا الدين يحتاج إلى التجرد لله وحده، هذا الدين يحتاج إلى التعلق بالله وحده. الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هؤلاء الذين عاب الله على هؤلاء، يضرب على هؤلاء المشركين، يضرب مثلا بهؤلاء المشركين كما في سورة العنكبوت، قد فسرناها قديما كاملة. هذا المثل يضرب لهؤلاء الذين يتعلقون بهذه المعبودات التي يعبدونها، أو بهؤلاء النصراء الذين ينصرونهم. وهذا هو حال المسلمين للأسف، كثير من المسلمين يتعلقون ببعض الأشياء وبعض يعني يتعلقون بأن تنصرهم أمريكا، بعضهم يتعلق بأن ينصرهم مجالس حقوق الإنسان، بعضهم يتعلق أن ينصر عن طريق الانتخابات وعن صناديق الديمقراطة، بعضهم يعلق أمالا كثيرة على هذه الانتخابات. وهم يباع للبشرية جمعاء، خاصة المسلمين، يعني نحن نتكلم هذا وهم حتى للغربيين، ولكنه أيضا وهم، عقار من الوهم، عبارة عن مخدرات لتدمير وتخريب المسلمين، بحيث تجعلهم يلجؤون إلى غير ذات الشوكة. لماذا؟ لأنها أسهل، والأنفس تميل إلى اللين والدعاء، وتتعلق بمثل هذه الأشياء اللي هي الانتخابات، وأنه لو فاز مثلا هؤلاء حزب العمال مثلا في هنا سينفع، يكون أكثر نفع للمسلمين، ونستتعلق بالموضوع. فتأتي الرياح على غير ما تشتهيه السفن، فيحدث الناس ممكن تصاب بإحباط، وهذا يحدث أيضا في بلاد المسلمين للأسف الشديد. أيضا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا أن الناس بتلجأ لهؤلاء النصراء الذين يلجؤون إليهم من أجل ماذا؟ إما من أجل الحظوة والعزة والجاه والقوة، ويستندون إليهم أنهم هم الذين سيحررون أو سعيدونهم في تحرير أوطانهم وبلدانهم. فالله سبحانه وتعالى بين لنا، انظروا إلى هذا التجرد الكامل، بيعيب على هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، فإن المنعة القوة لله جميعا، ليست نصف عزة ولا ربع عزة ولا عزة هنا، لا، العزة لله جميعا. لا يوجد هذا، إذا فإن العزة لله جميعا، إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لا كذلك، ويقول لك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الناس تؤمن بالآيات هذه، المسلمون يؤمنون بهذه الآيات، لكنها لا تلامس شغف قلوبهم أصلا. الناس حائرة تاعية، يا أخي ربنا يقول لك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، هل استعصمت بكتاب الله؟ هل استعصمت بالله لكي يهديك الصراط المستقيم؟ جاوب، أجب عن نفسك، ستجد الأمة تائهة بعيدة. كل اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولذلك يقومون يتلفتون ويقلبون وجوههم في نحن مع العمال، نحن مع الديمقراطيين، نحن مع هذا الحزب، نحن مع تلك روسيا، مع الاتحاد السوفيتي، مع أوروبا، مع روسيا، مع أمريكا، مع الغرب، مع الشرق، مع كل هذا بسبب بعد الناس عن دينهم. هذا مدخل لتحليل الوضع في بلاد المسلمين. في موضوع الجزائر أنا سألجأ إلى بريطانيا أيضا، ولكن لأن بريطانيا الموضوع سأشرحه من وجهة نظري. بالنسبة لبلاد المسلمين، شوف، هذه الديمقراطية أو الديمقراطة هي عبارة عن، قلنا عنها قديما، وهم. هذه قالها فلاسفة الغرب إنها رشوة، عبارة عن رشوة للدهماء، للناس العاديين هكذا. وذلك رفضها فلاسفة اليونان قديما، وقالوا هذه عبارة عن، كيف يستوي عقلي أنا كفيلسوف، يعني هو فيلسوف سقراط وأفلوطين وهؤلاء، يستوي عقلي مع هذا الرجل العبد هذا الذي يعني هو عنده، يعني كيف بائع، مع احترامنا للبائع والتاجر وهذا، أو واحد يعني بيبيع في يعمل في الأشياء الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى سخره لذلك، أو هذه وظيفته، ويستوي مع أصحاب العقول. فكانوا يعتقدون أن هذه رشوة لهؤلاء، ولذلك رفضوها. وفعلا هذه هي أيضا ديمقراطية للأغنياء وأصحاب النفوذ فقط، ولكنها يضحكون عليهم، لأنهم بعد أن ذبحوا أنفسهم بأنفسهم، وقتلوا أنفسهم في حربين عالميتين، قتل أكثر من 100 مليون بغير من الأنفس، وحدث فيها يعني مدائن، دول دمرت كاملة، ثم بعد ذلك ارتأوا بعد الحرب العالمية الثانية هذه الديمقراطية، أو ما يسمى تداول السلطة، وعن طريق آليات معينة وصلوا صناديق، أنت تمسك فترة وأنا أمسك فترة، هذا حزب الجمهوريين هناك في أمريكا، الحزب الجمهوري، ومعه على النقيض حزب الديمقراطي، كلهم تبع منظومة واحدة، ولكن مرة هذا ومرة ذاك، لا يوجد بديل، لا تجد حزبا آخر مثلا يصل. وهنا في بريطانيا عمال محافظين، هؤلاء فترة ثم هؤلاء فترة، وهكذا كله إيش، عمل تداول سلطة بسبب المذابح والمجازر التي ارتكبوها على مدار قرون. يا جماعة، هؤلاء كانوا مشتتين مدمرين، دمروا بعضهم البعض، ثم فترة الآن على مدار هذه 60 أو 70 سنة الآن، يعني هذا أو نتيجة الغنائم التي غنموها أيضا من المسلمين ومن بلاد الشرق والغرب، ارتعوا هذه الديمقراطية. لكن هذه الديمقراطية اختاروها لأنفسهم هم، وهذه صنعت لهم هم حتى يرتاحوا، بدل أن يقتلوا بعضهم البعض وأن يشنقوا ملوكهم وحكامهم وأمراءهم ويخربون ويدمرون ويقنبلون المدائن والقرى، فلم ارتعوا، نعم، يلجؤون إلى هذه الآليات الديمقراطية والصناديق والانتخابات والرأي هكذا، ارتعوا بذلك ورفضوا التزوير. لماذا؟ لأن كلهم تحت منظومة واحدة، لا يوجد واحد سيغير أي شيء، كلها اجتهادات، مرة الدولة تتدخل بقوة ومرة يكون الحرية للفرد أكثر، هذه هي كل القصة. لكن هذه الديمقراطية إذا كانت صدروها للبلاد العرب وبلاد المسلمين، إذا أفرزت على غير ما يريدون فإنهم يأكلونها كما كان يأكل الجاهلي الإله المصنوع من العجوة، يأكله جشاع. هذا حدث في الجزائر في 90s، خلاص عندما ورأوا أن الموضوع هكذا أوعزوا أو أمروا عبابيدهم المناكيد لهؤلاء الفرنكوفون اللي العسكر عسكر الاحتلال الجزائر فأن يأكلوا هذا الذي صنعوه بأيديهم. وقال إذا كانت الديمقراطية ستفرز هؤلاء الإسلاميين فلا مرحبا بها ولا أهلا بها. فعلوها في مصر أيضا، هاتوا لنا تجربة تسمى ديمقراطية بالمعنى، حكموا عبر صناديق ما تسمى الانتخابات هذه عبر هذه. أنا ذلك أنا أقول لك هذه الديمقراطية نظام حياة، هذه ديمقراطية دين يعني، والدين من ضمن ما تعرفات أنه نظام حياة، نظام حياة العلمانية نظام حياة، الحداثة نظام حياة، الديمقراطية نظام حياة، كل هذه الأشياء نظام حياة. طب ما الدين نظام حياة، ما أنت عندما تفصل الدين عن الحياة فأنت اخترت دينا آخر. الديمقراطية بتقول إن الشعب هو في كل شيء، هو المختار في كل شيء، هو الذي يشرع. طب الله سبحانه وتعالى يقول أم شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، إذن أنت اخترت دينا، اخترت طريقا، لا يشترط أن يقال هو الدين، ولكن هو نظام حكم، نظام حياة. أنتم ارتضيتم لهذا الذي ينظم حياتك، وأنت قلت يا إله يا الله، حاشا لله المثل الأعلى، يعني هذا أعوذ بالله، يا إله إلى أنت لا تصلح لتسيير هذه المناحي الحياتية، فأنت فقط للعبادة. وبعضهم توحش وقال لك لا يوجد إله أصلا. إذن هذه الديمقراطية عبارة عن فقط تهدئة لهم هم، هذه يعني فترة راحة لهم فقط، نتيجة أنهم وحوش بشرية، نتيجة أنهم تعبوا من الولوغ في دماء بعضهم البعض، خربوا البلاد والعباد. فلذلك فالديمقراطية لهم فقط. فإذا قيلوا كلمة ستحكون على الديمقراطية فهي ديمقراطيتهم، وإذا قيل السلام يقول لا بد من السلام، وهم أكثر الوحوش البشرية التي دمرت وخربت البلاد والعباد، فالسلام سلامهم لا سلامنا، وإذا قيل الأمن فالأمن أمنهم لا أمننا. هذه بالاستقراء بالتتبع من مصائبهم وحالاتهم ومعنى وضع تدميرهم لبلادنا وتمزيقهم لأوطاننا، هذا هو حال هؤلاء. ولكن هؤلاء المتعيس المساخيط هذه الأراجوزات التي يحكمون بلاد الإسلام والمسلمين، هؤلاء هذه الدمى هم يضحكون على الناس كلهم، نحن سنلجأ لديمقراطية كما حدث في الجزائر. الناس قامت أكثر من 40 أو 41 أو 42 أسبوع، يعني كل أسبوع يوم الجمعة والثلاثاء يقومون ويتظاهرون أمام مرأة ومسمع العالم. ألا أليست هذه الديمقراطية؟ أليس هؤلاء هذه الشعوب هذه التظاهرات التي تعم الشوارع وغامرة بالشوارع، وهؤلاء يرفضون هذا العسكر وقائد صالح وهذا المجرم الخبيث هذا المرتد الخؤون، هذا يرفضونه ويرفض الفرنكوفون ويرفض هذا الذي تموله وتعينه فرنسا ويموله اللهيان دولة الإمارات المتحدة على الإسلام والمسلمين. هؤلاء الذين ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، ورغم ذلك العالم كله شاهد. ألست تقولون التظاهرات سلمية؟ طب هذه تظاهرات سلمية وش من الطلبة وجميع شرائح المجتمع وكل ذلك. طب على الأقل كنت الاتحاد الأوروبي أو أمريكا تضغط على هؤلاء قلوب، ألا الشعب يرفض هذه الانتخابات، الشعب لا يريد، خلاص ما تعملوا، انظروا إلى ماذا يريد الشعب، لماذا أنتم خائفون، لماذا تصرون على أن تكون الانتخابات على مزاجكم. أنا بحكي واحد يظن أننا مثلا لأول مرة يستمع لي يظن أننا مع هذه الانتخابات، لا هذه ولا تلك، أنا لا أرى كل هذا عبث ولا أجيز شرعا أصلا، أنا فقط بنوصف الواقع. أحسن واحد يتوهم أننا من الذين يرون هذه الانتخابات، أنا لا أرى هذه التي لا في الغرب ولا في الشرق ولا في أي شيء، وأرى أن كل هذا وهم يضحكون على الناس. ولكن بقول حتى بهذا انظروا ماذا فعلوا، تحدوا إرادة الناس. انظروا إلى أوباما، أيام أوباما في أمريكا، لما لماذا تخلى عن الإخوان هناك عن دكتور محمد مرسي، رغم أنه بمقاييس الغرب الرجل انتخب انتخابا يعني حرا نزيها وبغير تزوير، والرجل نجح وأول رئيس طبقا للمنظومة الديمقراطية منتخب، ورغم ذلك حجة أوباما أنه اعترف بالانقلاب، هو لم يعترف صراحة ولكن اعترف بالسيسي، هذا قال إيه؟ الشعب خرج، 30 مليون على بقى يقولون تزوير، رغم انهم يعلمون انهم انهم كذابون ولا يوجد 30 مليون على حاجه، هذا تصوير كله تصوير فوتوشوب واي كلام وتزوير. ورغم ذلك قالت كانت الحجه الجماهير خرجت فالناس تريدون ذلك، رغم انه يرفض ذلك ايضا عنه. طب لو ان الجماهير خرجت عندكم في امريكا ضد ترامب، طب ما في ناس ملايين خرجوا ضد ترامب، لماذا لم يتغير ترامب؟ يقول لك لا في آليات، في آليات عندكم وآليات ليست هناك عند هؤلاء. طيب بمنطقكم هذه جماهير ضخمة في الجزائر، من كل مدائن الجزائر، ورغم أمام مرأة وما اسمع العالم، ورغم ذلك لم يضغطوا، لا يوجد أي إدانة، ورغم ذلك لم يضغطوا. لماذا؟ الناس بتفهم الشعوب شعوبنا مسكينة، تظن أن الغرب سيرضى عنها نتيجة أننا سلمية سلمية ونحن سلميون وهكذا. انظروا الذين كانوا يحتضنون، وحذرت الشعوب، أنا أحذر دائما هؤلاء يحتضنون ويسلمون على هؤلاء الجنود اللي هو الشرطة أو الجنود الجيش، ويوزعون عليهم البرتقال والتفاح والمانجو وهكذا. يا جماعة قلنا لكم هؤلاء مجرمون خبثاء من أصغر جندي الأعلى قائد فيه. هؤلاء هو يبتسم لك لأن القائد أمره أن يسكت وأن يبتسم، قال لك اتركهم لا, لا, لا تتعامل معهم بعنف، وإذا أمره أن يتعامل سينسى. شوف يعتقل أباه، يعتقل، ممكن يقتله يقتله، لا تأخذكم رحمة ولا رأفة بهؤلاء، من لا يرحم لا يرحم كما قال صلى الله عليه وسلم. ناس مغفلة دايما، تروح أول ما الأمور تهدأ ويريدون احتواء الناس، ده الجندي يبتسم والناس يعدي، أهلا يا أختي، أهلا يا سيدتي، أمي، بيضحكون عليكم. هؤلاء يجب أن يعاقبوا، هؤلاء يجب أن يحاسبوا، هؤلاء هم مجرمون. هذه جيوش احتلال، الجيش ما يسمى جيش الجزائري هذا جيش احتلال لمصالح أعداء الإسلام. هنا كل أصحاب النفوذ، فرنسا من الحي الرقطاء، العدو اللدود للإسلام والمسلمين في الجزائر وفي أفريقيا، في غرب أفريقيا كلها، هكذا عدد بلاد المسلمين عامه، هذه الجزائر لا يعتبرونها، هذه عبارة عن كأنها مدينة من مدن، هم لا يزالون يعتقدون أن الجزائر هذه مدينة من مدن من دول فرنسا، يتعاملون معها وهكذا. فلذلك هؤلاء لهم مصالح. وايضا امريكا مهتمه بالبترول، لا يهمها اي شيء، لا بعض اماكن اللي هي تنقيب عن البترول، وروسيا داخله ايه بقواتها ايضا تريد الحصه هي ايضا، والاتحاد الاوروبي كل دوله له حصه في الجزائر. ولذلك اذا نجحت هذه التظاهرات ستفرز من؟ تفرج حكومات مستقلة. أنا لا أتكلم عن الشريعة وأن في حكومة ستأتي تحكم بشريعة، وقول ستفرز حكومات، هم يخافون أن تأتي حكومات قلهم لا كفوا، نريد إصلاح، نريد استقلالا ذاتيا. فأول شيء سيقولون لهذه الشركات مع السلامة، تعال من أين تأتي أنت عملنا واخدينها هكذا، يعني استباحة لبلاد المسلمين لبلادنا في الجزائر. فهم يخافون، ولذلك يقضون على أي حكومات مستقلة أو أي تظاهرات تفرز أي شيء كما حدث في مصر على الأقل. رغم شوف الناس تنازلوا عن ثوابت الدين وتنازلوا عن أشياء كثيرة، ورغم ذلك قالوا لها اقض عليهم في مهدهم كما يفعلون في تركيا. على فكرة تركيا، هل أردوغان قال مثلا أنه سيطبق الشريعة؟ هم يعلمون لم يقل ذلك، والعلمانية هي السائدة هناك في, في, في تركيا. هل سكتوا عنه؟ هل يرضوا عنه؟ لا، هل رضوا عن تركيا؟ لا، يريدون تمزيقها، يقولون آه نعم هو في المستقبل سيأتي جيل جديد يكون أشد من أردوغان وأشد من هؤلاء، ويطالبون بالدين والشريعة والحكم. هم يعرفون أن في تخطيط سيأتي في المستقبل، ولا يريدون 2023 أن تأتي مرة أخرى بعد اتفاقية اللي هي 100 عام التي قيدوا فيها تركيا. ولذلك لاحظ استبقوها أول أمس بإقرار الكونغرس بإبادة الأرمن، نكاية مثل الضرائر. لماذا؟ من أجل عيون هؤلاء ملاحدة الكرد، ومن أجل الضغط على تركيا لتتنازل أكثر فأكثر فأكثر، رغم أنها لم تقدم. هم لا يريدون أي شخص ولو كان لا يحكم بالشرع بأي شيء، أي شخص، أي حاكم، أي مجموعة بشرية تريد أن تستقل أو تغرد خارج السرب يقضون عليها. وإلا هناك في اسمها إيه، فنزويلا، هل الرجل هذا مسلم؟ هل هذا الحاكم هناك مسلم؟ لا، هو أي مجموعة بشرية أو أي حاكم يغرد خارج حلف هؤلاء الاستعماريين المستخربين فإنهم يقضون عليه ويتأمرون عليه، فما بالك إذا كان مسلما؟ هذا من باب أولى عندهم. هذا هو أحد. ماذا ستفرز هذه التظاهرات والانتخابات؟ والانتخابات ستأتي على فكرة، سيفرزون هؤلاء المسخ بقايا حفريات بوتفليقة وبقايا، وهذا المجرم المفترض أن يحاسب، هذا قائد صالح، هذا مجرم الخبيث هذا، ورغم ذلك سيعينون بيادق. هذه البيادق أو هذه الدمى اللي هم الخمسة الذين قالوا واحد فيهم أطلعوا لهم، أكيد هو مدعوم من جبهة التحرير الوطني، هذه جبهة الشر، جبهة التحرير الوثني، هؤلاء الذين احتكروا، احتكرون حتى مصطلح الوطنية، احتكرون مصطلح الجهاد، هم عملاء خونة أصلا. ورغم ذلك فلا بد من تحرير الناس ذاتيا من هؤلاء الذين يتاجر كلك هؤلاء المجاهدون الذين جاء. أنتم مجاهدون، هذا مصطلح نقي، هذا مصطلح الطاهر، حفر الاحتيات الإسلام الجميل، هو مصطلح الجهاد هذا والمجاهد، قال عنها العلمانيين المجرمين الفرنكفون هؤلاء اللي هم مجاهدون. ولكن انظروا الإفرازات، ها كلك ما هو، لكن في السودان نجحوا فين؟ أي نجاح؟ أي ثورة في السودان هذه؟ هذه مجموعة من الشيوعيين مسكوا البلد، وأمريكا غضت الطرف عنهم والاتحاد الأوروبي وغيرهم، وأي ثورة هذه التي يدعمها الإمارات، إمارات الشر وبن زايد وبن نهيان بن أقصد وبن سلمان والسيسي؟ تخيل يعني السودان، من الذي يتحكم في السودان الآن؟ مجموعة من الشيوعيين المجرمين هؤلاء، ولا تقول لي ثورة ولا أحزنون، تحكون عليهم. وعندك أيضا هذا تقول لي تونس إيش يا راجل؟ تونس هو تونس في ثورة أصلا؟ مجموعة يعني توافق من التحدي رئيس البرلمان، ويقومون في وحدة مجرمة علمانية خبيثة وكلهم يعلمون ذلك، ورغم ذلك تشترك وتجلس وتعتصم في داخل ما يسمى البرلمان الشرك هذا، ويهرب الزنديق الغنوش ويعمل نفسه حمامة سلام. قل لك أخي الساء أذلاء، تخيل لو واحد مسلم قام وفعل مثل ما فعلت هذه الحيزبون، أنثى العنكبوت هذه المجرمة فعلت ذلك في تونس في البرلمان، لو فعلها مسلم كانوا زمانهم ايه؟ كان زمانك اللي هذا صليط اللسان هذا المجرم اللي اسمه اللي هو صديقه صنمه في الشر، تسمعت منه يا ما شاء الله، كنت تتخيل من الكلام وكانوا ممكن يستدعوا الأمن لطرده، لكن المرأة هذه وحزبها ومجموعة هكذا الحفنة المدعومة، هم يعلمون أن الإمارات تدعمها ويعلمون أنهم تابعون لفرنسا وأنهم يدعمون للشر وأنه دحلان هو اللي يتعامل معه، ورغم ذلك ولا لم يفعلوا شيئا معه، قال بالهدوء وبالتفاهم. قل لك هذه تقول لي هذه ثورة؟ وهذه أي ثورة هذه التي تفرز بغير ما أنزل الله؟ أي ثورة هذه التي تساوي بين الذكر والأنثى؟ أي ثورة هذه التي تتحدى شريعة الإسلام؟ أي ثورات هذه في العالم الإسلامي التي دار؟ نعدي إلى هناك الناس، قل لي هذه مثلا على الأقل في الجزائر في يعني أقرب لا يوجد فيها قتلة يعني. أما في أقول لك الغرب المنافق هذا، عندك في العراق أنتم تقولون إيران محور الشر، إيران رأس الشر، هي الحية الرقطاء، هي كذا كذا، طب يجري هؤلاء شيعة ضد إيران وملال إيران وهذه المرجعات المجرمة أيضا، وهؤلاء فين يتظاهرون؟ في بغداد وفي كربلاء وفي النجف، هي المدن اللي عندهم المدن كربلاء والنجف، وهذه من المدن والكوفة وغيرها، هذه مدن مقدسة عند الشيعة، ورغم ذلك قتل منهم كل يوم يا جماعة، ناس تقتل علانية والجملة والقطاعي وكل ما تتخيل أمام مرأة ومسمع العالم، والبلد محتلة أمريكيا أيضا، انظروا إلى لا يوجد حتى عبارة اعتراضات يتيمة، لا يوجد أي ضغوط. ألستم ضد إيران وضد أزلام إيران وهذا الشعب ضد؟ وبعدين على فكرة الشعب ماذا يتظاهر؟ يتظاهر من أجل ماذا؟ تحسين مستوى المعيشة، الكهرباء، المياه، البترول، يعني أشياء حياتية عادية يعني، لا يتظاهرون من أجل أي شيء آخر، يعني لا يوجد لنا نحكم بالدين والشريعة، لا يوجد، ورغم ذلك يعذبون ويقتلون ويضربون وأمام مرأة ومسمع العالم، والناس تقصف علانية، وهؤلاء الشبيحة وهؤلاء الملثمون الذين يقتلون ويختصبون. الطبيبة اغتصبوها يا راجل علانية، ياخذ الطبيبة تعالج حتى اغتصب الطبيبة التي تعالج المرضى في الميدان. طيب ماذا تريد من هذه الوحوش البشرية؟ ورغم ذلك هذا المجرم العلجي أمريكا لا صامت، لا يتكلم، البيت السواد لا يتكلم، اتحاد أوروبي صامت عادي، ولا كان يجي، وحتى هذا رئيس الأمين العام للأمم المتحدة ولا أي شيء. هذه قتل يا جماعة، دماء يوميا في العراق، والناس لا تزال صابرة مثابرة، ولازم ما شاء الله بتتحدى. على فكرة هؤلاء، هذا رد على المصريين وعلى هؤلاء المخانيس من ينتسبون إلى الشعب المصري، من الحكومة، من الشعب السيس، أنا أقصد شعب السيس، هؤلاء الذين يقولون تريدون مصر مثل العراق، مصر يا ليتكم مثل العراق. طب على الأقل الناس رجالة، أما أنتم البسوا طرح، البسوا طرح والله. الرجل السيسي بيبدل دينكم، الرجل بيقول أمس يرجو كلهم لن، حتى لو أنكم في البرلمان غيرتم قانون الأحوال الشخصية، أنكم لو غيرتم رجل يتحدى كل لن أوقع، والرجل بيختار لهم الدين. عارف هذه مسألة، يعني الأزهر نفسه رفض هذا، يعني رفض إيش هذا؟ رفض أني تعرف يقول لك أبسط حاجة حتى نبسطها، يعني أنا علقت عليها قديما، أن الواحد لو طلق امرأته شفاهة قال لها أنت طالق، أنت طالق مثلا، يقول لك لا يقع هذا الطلاق إلا إذا كان يروح موثق رسمي. طبعا الأزهر وعلماء الأزهر حتى ولو هم يعني في الانحطاط العقدي مستحيل يوافقوا على هذا، لأن إيش يوثق هذا؟ واحد طلق زوجته تطلق منه سواء وثق أم لم يوثق، ليس لها دخل في الموضوع، يعني تطلق منه ديانة. أما هذا يريد أن يقول لك لا يثبت الطلاق، معناها إيش؟ يعني المرأة تعيش مع الرجل في الحرام طالما يعني يكون اسمها زوجة، طالما لم تحصل على الايه، طالما لم يطلقها عند المأذون. لا، هو لو طلقها ما هو ديانة، هو لا يجوز ان يمسها، لو طلقها الطلقة الثالثة لابد ان يفارقها نهائيا، او اذا انقضت عدتها في الاولى او الثانية ان هو بعد العدة خلاص تنقضي نهائيا. هذا المجرم يريد ذلك ارضاء لهذه المنظومات المجرمة اللي ما تسمى حقوق وحقوق الإنسان هذه، وما يسمى الحرب على الإسلام. الرجل دائما أي شيء لمنفعة المسلمين، لضل المسلمين، لأي شيء في الدين، خاصة الدين الإسلامي، الرجل عنده عداوة وغل وحقد على الإسلام بطريقة لم توجد في تاريخ البلاد مصر، في مصر هذه وحتى في الحقبة العلمانية. لكن شعب مصر للأسف الشديد إلا بالرحمة ربي ملابسين طرح، عارفين طرحة يعني اللي مثل الحجاب هكذا، من الغطاء اللي بيقولوا عليها في مصر طرحة، اللي المرأة بتضعها على رأسها هكذا مثل الإشارب أو شيء، فعندما تعير رجلا تقول له روح البس طرحة مثل النساء. يعني وعوشوا أنتم صرتم مثل النساء، لا تثرون لدينكم، أنا لن تنفعين لا في دنيا ولا أخرى. ولبعد حتى هذه مجرد الرجل بيعتدي عدوانا سافرا على الدين، ورغم ذلك أنتم ساكتون عنه، وتقول لي لأنه نريد أن نكون مثل ليبيا، أنا نريد أن نكون مثل العراق، ولا نكون مثل سوريا، ولا أنظف منكم وأرجل منكم وأحسن منكم، هؤلاء كونوا مثلهم على الأقل، موتوا كراما. إما أن تكون أنت إذا قلت مت، وإذا نطقت مت، فقلها مت يا أخي، قلها وخلص نفسك من هذا الذل وهذا هذه المهان. إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك ما يفجر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أنا من أتحدث عن التظاهرات وعن الانتخابات والعلاقة بينهما. أحيانا يتظاهرون للانتخابات كما في الجزائر، يعني لأنهم يرفضون الانتخابات ويرفضونها أن تفرض عليهم عن طريق نفس الذين قاموا عليهم يعني. وها نفس الموضوع بقى لكن في الغرب يختلف. هنا في لا نستطيع أن نغفل ما يحدث في الغرب الذي نعيش فيه. نحن نعيش هنا في بريطانيا، في عدد المسلمين لا يقل عن 3 أو 4 مليون ويكون أكثر، ولكن هذا هو المقدر تقريبا يعني. وهناك أضرار كبيرة جدا قد تحدث للمسلمين بسبب هذه الانتخابات. قد يقول قائل أنا هنا لا أبرر وأقول وأكرر وسأكرر، لأن ما أعرف في ناس ما شاء الله أول مرة يدخل يسمع يظن بها الظنون. أنا لا أقبل هذه الانتخابات لا في شرق ولا غرب، وأعلم أن هذه المنظومة الديمقراطية خداع وهم، وأعلم أنها دين جديد يضحكون بها، عبارة عن مجموعة من الأغنياء أو الشركات الكبرى أو الأحزاب الكبرى، هي فقط لديها النفوذ لتداول السلطة بينها. هل رأيتم فقيرا مستقلا ينجح في انتخابات لا في أمريكا ولا في أوروبا في أي دولة أوروبية؟ واحد فقير عادي كده أو واحد عادي كده متوسط الحال ويدخل انتخابات وينجح هكذا؟ لا بد أن يدخل حزبا. يعني واحد يقول لي طب ما جون مانجور كان كمساريا، يعني بيعمل محصل تذاكر يعني، لكن لو كان لم يكن هكذا كما تظنون، هو ليس من عندي ولا من ذاتي، داخل حزب المحافظين وارتقى فيه حتى وصل إلى رئيس الوزراء، فوراءه حزب من الأغنياء من إرث الإمبراطورية الكبرى عندهم، إرث الإمبراطورية العظمى، هؤلاء المحافظون مثل حزب الجمهوري بالضبط. فهؤلاء الذين المحافظون هم معظمهم أصحاب الأموال والأغنياء وأصحاب الشركات، أصحاب الإعلام الكبير الضخم، وهم الذين يحنون دائما إلى ما يسمى الإمبراطورية العظمى. وغالبا هم الجيل القديم هو من الجيل الذي يفضل المحافظين، وهؤلاء يعني أصحاب الإرث القديم. فلذلك هؤلاء المحافظون يعني يتبعهم غالبا الناس في القرى والريف حتى لو كانوا فقراء، لأنهم يذكرونهم بالإيه علو البريطانيين وأنهم أصحاب قوة وهم الذين استعمروا العالم، وأنا يذكرهم بالأمجاد. هذا الحزب حزب يعني يزعم أنه ليس عنصريا، وهو عنصري مثل اليمن يسمون النصارى اليمينين، يعني هؤلاء المحافظون نصارى محافظون والآخرون يمين، يعني أكثر تطرفا منهم فقط لأنهم يفصحون، لكن هؤلاء لا يفصحون إلا، لكن هي نفس الموضوع يعني الخيط بينهم رفيع جدا، يعني هم عنصريين أيضا، وهم من أكثر الناس كراهية للإسلام والمسلمين هؤلاء المحافظون بصفة خاصة، ولكن لا يعبرون تعبيرا فجا سافرا مثل ما يحدث في من يسمون باليمينيين المتطرفين ومجموعة ناجي الفراج وهؤلاء المجرمين. هؤلاء تخيل هذا هو هذا حزب المحافظين الذي فاز اليوم، النتيجة ظهرت، فاز ايه غالب يعني غالبية كاسحة لم تحدث منذ الخمسينات بل من 1935 كما يقول البعض، اول مرة تحدث الناس مع أن هم أنفسهم كانوا يتوقعون أن يفوزوا بهذه الغالبية الساحقة، أكثر شيء يكون في تعادل يفوز يعني يفوزون، لكن ليس بهذه الغالبية الكبيرة التي تجعلهم مستقلين في البرلمان والقرارات وغير ذلك. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك كما سنتكلم عن حزب العمال. حزب العمال هذا مثل الحزب الديمقراطي في أمريكا. حزب العمال هو يجمع مجموعة يغلبه مجموعات من اليسارية تعنى وخليط من الأجناس، لا يعني مثلا منضم فيه من كل الجنسيات، ومن المسلمون طبعا غالبا يفضلون عوام المسلمين يفضلون حزب العمال لأنه يتكلم عن حقوقهم ويتكلم عن قضايا المسلمين حتى في الخارج مثل قضايا فلسطين وموضوع الحروب وضدها، يعني هم من الناحية هذه أنفع فعلا للمسلمين عامة سواء في الداخل أو الخارج، لا يعترضون على مدارسهم، لا يعترضون، يعني الذين يدخلون في الانتخابات أرجو الناس تفهم الذين يفتون في مثل هذه القضايا، الناس هنا ده تدخل في قضية حكمية والشريعة والكفر والرد. لا، الناس هنا عندما يدخلون في هذه التقيبات يرى أن يقول لك واحد سيذبحك والآخر بيقول لك سأفتح لك مدارس والحجاب والنقاب لن النقاب لن أحضره، وأنك أولادك لن أخذهم منكم عن طريق جمعيات التي مثل محاكم التفتيش التي يقوم بها حزب المحافظين الآن. فالناس تقول لك على الأقل هذا يخفف عنه العبء، لا إذا انتخبه فإنه يخفف عنه، يفتح له المدارس يساعده في مدخول أن أولادي لا يضطهد المسلمين، لا يسنون قوانين سيئة، قوانين تضطهد المسلمين بصفة خاصة، تضيق على المسلمين بصفة خاصة، حتى على أولادهم، حتى الذين يخطئون منهم في بعض الجرائم وغير ذلك، ويتركون الآخرين الذين يرتكبون نفس الجرائم. فكل هذا هو الدافع لدى المسلمين الذين يعيشون هنا في أنهم يلجؤون ويصوتون في الانتخابات. حتى الذي يريد أن يفتي يفهم طبيعة الشعوب هذه، الناس في جحيم كما يقال، في فعلا كلاهما مر، ماذا عساهم أن يفعل؟ أنا لا أبرر شيء، أنا بحكي لك وصف، أنا قلت أنا ضد المسألة، لكن أنا بقى ما ضد الانتخابات ولا شيء، لكن أنا بحكي لك هذا هو الواقع. إذا أردت أن تتكلم وتفتي فكن عالما بالواقع المرير الذي يعيشه المسلمون. المسلمون الآن بين مطرقة وسندان، الآن كانوا يعني يلجؤون يريدون أن حزب جيرمي كوربن ينجح، ولكن قلنا لكم ذلك، بدأت خطبتي وقلت ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. المفترض أن الإنسان يلجأ إلى الله وحده، لا اعتصم بالله وحده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، بحبل الله وليس بحبال الناس، بحبل الله وحده، وما كان ربك نسيا في ذكر هذه اللفظة. ولكن لماذا خسر حزب العمال؟ قلت لكم لا يوجد تزوير مادي هنا في البلاد، يعني لا يوجد مثل ما يحدث في بلادنا يزور الصندوق وهذا يوقع مطرح هذا كما يحدث في بلاد العرب وبلاد المسلمين، لا يوجد تزوير هنا، وهم يشهدون حتى الحزب الذي ينهزم لا يطعن بالتزوير ولا يقول هذا يعني نهائيا ويقر وخلاص انتهى الأمر. لكن هناك تزوير آخر، هو تزوير معنوي يا جماعة، تزوير خطير أخطر من التزوير المادي. التزوير المادي ممكن تطعن فيه وتلجأ فيه إلى المحاكم هنا، لكن التزوير المعنوي لا تستطيع. إيش هو التزوير المعنوي؟ من أسباب الكبرى لخسارة حزب العمال أسباب كثيرة، من ضمنها نوجه نظري أنا هذه الحملة الشيطانية، شيطان جيرمي كوربن، هذه حملة شوف كل ما لم 90% من الإعلام كان ضده، ضد شخصه هو، وضد طبعا السياسات وضد البرنامج الذي كان يقدمه للناس، طبعا خوفوا الناس منهم أولا، لأنهم أولا هو يقدم للناس ويقدمونه لك هذا على الأقل أقل شيء تهمة أنه هذا شيوعي، وأنه يريد تأميم السكة الحديد وتأميم الكهرباء وتأميم التليفونات وتأميم الإنترنت وتأميم كل شيء. وكلمة تأميم عندهم هذه مسيئة، يعني لفظة مسيئة لأنها بتذكرهم بالحقبة الشيوعية، فهو استخدم مصطلحات مع أنها نافعة، يعني كلام هذا الرجل هو بدون مبالغة هو أنفع لهم لعوام الناس الفقراء. هو طبعا على فكرة هذا الرجل إحقاقا للحق تاريخه منذ صغر من شبابه إلى الآن هذا الرجل لم يتغير، هو طول عمره فيها قضياته متناغم مع نفسه. أما هؤلاء الأراجوزات الذين نحن في عهد أراجوزات يا جماعة، ترامب أراجوز، هل أحد كان يتخيل هذا الأراجوز، هذا البهلوان، هذا المسخ يصير زعيما لأمريكا، رئيسا لأمريكا، هل كان يتخيل أحد لهذا البتاع اللي اسمه العلج الآخر اللي هو نسخة المصغرة من ترامب اللي هو جونسون، هل كان يتخيل أنه حتى الناس كانت بتستنكر يكون عمدة لندن، فما بالك صار رئيسا للوزراء ورئيس إيش عن بقية كل رؤساء الوزراء بغالبية ساحقة. هل حتى دعنا أمزجة الناس ضاعت راحت؟ أولا هم ما صاروا في خطة، يعني أولا خافت الشركات الكبرى كانت وراءهم، الإعلام اللي متصهين كله وراء معهم، الإعلام منظم، إعلام ماكر، خادع دغدغ مشاعر الناس. تخيل كل يوم الناس أمام الإعلام البريطاني سواء المحلي أو الخارجي لكن المحلي بصفة خاصة، كل يوم غسيل أمخاخ، مواسير مجاري، عارف المسير المجاري، عمالة تطفح في رؤوس الناس كل يوم. هذا شيطان، هذا سيأتي إليكم بالمسلمين الذين يحتلون بريطانيا، هذا مع هؤلاء الأجانب والمهاجرين، هذا الذي ضد السامية، وهذا الذي يعادي لأنه انتقد، بينتقد سرق، مجرد تنتقل الكيان الغاصب لفلسطين فأنت ضد السامية، وخوف تخويف وتشنيع. هذه اسمها تزوير إرادة الناس، إنك أنت صرت الآن عبدا لهذا السحر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم عن طريق الإعلام كما يحدث في أمريكا. تظن الناس عندها إرادة في أمريكا؟ كله عمال كل يوم إعلام إعلام، الناس أسرى الإعلام، اذهب إلى هذا، واللي عنده فلوس أكثر وضغط إعلامي أكثر هو اللي بينجح على فكرة، هو اللي بيبيه ولك آه صح. كل يوم واحد يقول لك ده شطان ده شطان ده شطان، أنت خلاص والله لو كان ملاكا ما أنا لا أريده. هكذا. وإلا حزب عمال بجميع الاطروحات التي طرحها من ناحية مفيد للعوام، مفيد للشعب، مفيد للفقراء، مفيد للطلبة، ورغم ذلك يخسر في النهاية، يخسر في النهاية لأسباب طبعا غير هذا السبب أيضا. هو المشكلة أن حزب العمال أيضا في طعون داخلية مع بعضها البعض، ليسوا على قلب رجل واحد. بالإضافة إلى أخطر قضية وقع فيها هي البريكسيت اللي هي الخروج من الاتحاد الأوروبي، هو هذا لا من الأكبر من الخطاء الحاسمة ضد جيرمي كوربن. أنت عندما تستمع إليه أنت لا تعرف هو معه ولا ضد، ليس لم يكن حاسما في هذا الأمر، وسننجح ولما هنعمل اتفاق ثم بعد ذلك نعمل استفتاء. الناس ملت، الشعب مل إحقاقا للحق في هذه المسألة، فاستغلوا الفرصة. وأكبر غلطة أخرى هو وقع فيها إنه وافق على الانتخابات، تعرفوا إنه وافق، لو لم يوافق على الانتخابات ما كان هذا، لأنه لما وافق على الانتخابات لما كل الأمور سدت الآن مع موضوع البرلمان وغيره، وجونسون هزم عدة مرات في المحكمة العليا وفي البرلمان، وكل الناس قالت إن هذا أقصر رئيس وزراء سيعيش في بريطانيا يعني على طول، يعني ليس له مستقبل بعد ذلك، هو الذي تسبب في إنقاذ جونسون. لماذا؟ لأنه لما وافق على هذه الانتخابات وأنت لست مستعدا، عند 5 أسابيع فقط في رئاسة حكومة في الشتاء، الانتخابات عامة لا تتم في الشتاء عندهم، تتم في الصيف، وغالب تروح في الشتاء وفي هذه الظروف وعندك الفترة وجيزة جدا صغيرة، والبريكزيت وانت عارف ان كلهم سيتحالفون مع بعض. لاحظوا الذين تحالفوا ضده، حتى حلف اللي هم اليمينيين وكل هؤلاء حتى أعطوا أصواتهم لحزب المحافظين، وكل نجل الفراج والمجموعة هذا الخبيث، هذا الرجل والله كذب على الشعب وتركه، كذب على هي هو الذي فبرك قصة خروج بريطانيا هذه والأكاذيب، هم يعلمون أنه كذاب ورغم ذلك لم يحاسبوه. وعندك طائفة الهندوس، الهنود الهندوس هنا طائفة كبيرة ضخمة عن طريق المجرم العنصري السفاح هذا في الهند، رئيس وزراء الهند هذا مادو ولا اسمه ايش، هذا هو الذي أمرهم مباشرة دعموا جونسون بسبب قضية كشمير، لأن جيرمي كوربون عنده أخلاقيات معينة، رفض هذا الذي حدث في كشمير وضم كشمير وغير ذلك. الرجل دائما ينصر قضايا المستضعفين عامة في العالم، على هي دي هذه نظريته، ولكن العصر الذي هو فيه أو طريقته هذه ما عادت تنفع مع هؤلاء الأراجوزات، هؤلاء متملقون منافقون يعني هذا. فلذلك هؤلاء الهنود تقريبا أو هؤلاء المهاجرين غالبا من الهنود كانوا أيضا يدعمون حزب العمال، خسر هذه الطبقة أيضا. وعندك هؤلاء الذين لهم منافع حتى من المسلمين، أصحاب الشركات والمراكز والذين لهم نفوذ من البزنس وغير ذلك، هؤلاء لا يدعمون حزب العمال أو يدعمون المحافظين، لأن المحافظين مع أصحاب الثروة، لأنه هو أيضا طرح فكرة كل من زاد عن راتب كذا فإنه سيفرض عليه ضرائب، طب ما هو أنت الشركات الصغرى ممكن تأخذ منها ضرائب، فخوف الناس أيضا. يعني قال يعني هذه الأشياء التي قالها ظن أن هذا يعني الطبقة الفقيرة والعامة هي غالبية ستنتخب، الحسابات جاءت على غير ما كان يظن، لأنه قصة البريكسيت قصمته، قصة الخروج لأنه لم يكن واضحا فيها، بالإضافة الناس ملوا، بالإضافة أنه خسر حتى المدن، المدن التي كانت من 1950 كانت عمالية، يعني دائما ينتخبون العمال، خسرها بالكامل، أكثر من 70 يا جماعة صوت مقعد خسره، يعني هذه فضيحة كبيرة جدا. لكن إحقاق الحق هذا بسبب أكبر عامل كان مدمرا لجيرمي كوربن هو هؤلاء، هذا الإعلام الذي شيطنه وكذب عليه وسخر منه وجعله أنه هو الإسلامفوبيا أكثر شيء استغلوه. بل إن الحادثة التي تمت بالطعن هذه ما نبرئها، دائما المحافظين، دائما في فترة المحافظين كما حدث في حادثة مانشستر كان قبلها انتخابات، لا هو طب ما انتم عارفين ان الولد هذا يسافر ليبيا ويأتي من ليبيا ومطلوب لدى الأمن وكلهم كانوا مطلوبين لدى الأمن، فجأة هذا يفعلوا لك أشياء وتقلب الموازين. ونفس الطريقة استغلوها الولد الذي طعن الباكستاني وطعن الناس، طب ما كان ممكن أن يظل حيا، على فكرة هم تمكنوا منه وأخذوا منه سكين وضربوه بغاز وقال للشعب يعني خلاص طب تقتلوه، لماذا لماذا تقتلونه، لماذا يعني هذا؟ إذن في وراء الأكمة في شيء، وذلك استغلوها استغلالا تخويف الناس أيضا. أهو يقول لك انظر هذا جيرمي كوربن الذي لو انتخبتموه فإنه سيجعل البلد هكذا من الطاعنين والدواعش، وأنه سينشر الحجاب والنقاب والموضوع ويخلي يحاول يأسلم بريطانيا. وذلك هذا المجرم العلج جونسون، لا هو أبوه، على فكرة أبوه يعني نسخة، هو نسخة من أبيه، على فكرة تتخيل لم يجدوا شيئا إلا الطعن في النقاب. والآن أنا بقول للمسلمين وطنوا أنفسكم للأذى في الشديد، هذا جونسون قد يفرض حظرا على النقاب ويسير على الطريقة الفرنسية، هذا وقد يحظر النقاب ليس في سيبدأون بالأماكن الجامعات والمصالح وقد يحظرونه على الشوارع أيضا، هذا لأنه عنده الغالبية الآن، لا يوجد معارضة ولا أي حاجة، فإنه ممكن يفرض هذه الأجندة عليه، يعني يفرض هذه القوانين. والآن عندهم قوانين سيئة، يعني قوانين معظم الأضرار التي ستلحق بالمسلمين أكثر، كل ما تدخله من الغل والحقد على الإسلام وأهل الإسلام، هذا الرجل جونسون هذا الذي بالكل عمله مجنون ومخبول ومش عارف ايه، هذا جونسون المخبول المجنون قال عن النقاب، هل انت مثل لبس النقاب مثل صندوق البريد، وقال مثل فتحة البريد، هذا المجرم الذي ولا نعرف اين عيش. تخيل واحد عنده فضايح يا جماعة، فضايح أخلاقية، والمرأة اللي صديقته وليست زوجة لها صديقته وفضحته ويفضحنا، ورجل عنده فضايح وانتخبونه، ورجل مثل ترامب فضايح جنسية ورغم ذلك ينتخبونه، هذا هو مزاجهم. احمدوا الله على نعمة الإسلام يا جماعة، لا يوجد لا أخلاق ولا أي حاجة ولا يوجد أي شيء، حتى القيم التي كانت عندهم إلى حد ما مستترة، هذه الفضايح دائما عندهم الآن صارت مفضوحة، لا يهمهم. هذا ضد الإسلام وضد المسلمين، نعم كويس جيد، ضد المهاجرين ضد كذا، نعم على فكرة هم ضد المهاجرين، لكن ضد المهاجرين عامة، لكن هذا منظر فقط، هذا اللي ذر ما تفعلون، الأصل المهاجرين يقصدون المسلمين، يقصدون الإسلام والمسلمين، ثم تأتي الدرجات اللي أفرقى، ثم بعد ذلك يأتي منها بعض اللي في الاتحاد الأوروبي اللي هم أوروبا الشرقية كل هذا، لكن الأصل يقصدون المسلمين، كلهم متحالفون على ذلك. هذا هو الذي يسخر من الإسلام ويسخر المسلمين، والآن هو صار رئيس الوزراء ولديه قوة كبيرة جدا ولديه قوانين، يعني عنده صلاحية يفرض قوانين، مشكلة مشكلة ضد المسلمين. هذه طب ابتلينا بعهد الأراجوزات، عندك ترامب في أمريكا، وعندنا هنا الترامب الآخر جونسون هنا، وعندنا في السيسي في مصر، وهناك ابن سلمان وابن زاي، أرجوزات وحيوانات، بصرنا في جبلات قرود، والله يا جماعة هذا يقفز وهذا يضحك، مسخرة والله، جبلات قرود تحكم العالم بأسره، ما قرد عنده أسلحة نووية وقرد عنده أسلحة عادية براميل متفجرة، والواحد بشار والتاني الأسد والتاني الحمار والتاني الناقة، كل هؤلاء الخنازير البشرية تحكم العالم للأسف الشديد. فهذه هي المصيبة، وطنوا أنفسكم. ماذا عسى المسلمين أن يفعلوا الآن؟ ماذا عساهم أن يفعلوا؟ ماذا عسى المسلمين أن يفعلوا؟ يفعلوا أنهم الاعتصام بالله وحده، الدعاء إلى الله وحده. لو حدث أي شيء هنا، إن كانوا يعني إن كان الناس نفترض هو أرادوا أن يفرضوا يصير مثلا موضوع النقاب، يحاربوا النقاب أو غير ذلك، على الأقل الناس تقوم ضد هذا، تتآزر ضد هذا، تتظاهر ضد هذا، يعني اتقوا الله ما استطعتم، يفعلون يعني أن يفعلوا قدر المستطاع وتحدي هذه القوانين التي ستفرض عليهم. مصيبة القضية ستبدأ بالنقاب ثم الحجاب. على فكرة القضية ليست النقاب فقط، هو ما وراء النقاب الحجاب، والبنت الصغيرة لماذا هي محجبة لا أعريها، ثم هكذا كل ما تتخيلونه. كتاتيب الموضوع هم بدأوا به من فترة، الآن ممنوع كتاتيب نهائي، ممنوع مدارس إسلامية خاصة، ممنوع كل عدد سينقرض للأسف الشديد في ظل صمت المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجد لنا ولكم ولعامة المسلمين مخرجا يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه أن يجد لنا مخرجا وفرجا قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب هذه الأمة من الغموم والهموم والأحزان. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم فك أسر إخواننا المجنونين في كل مكان. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.